تجمعت على سر المدينة، شوفوا اللي هضروا فينا، قالوا فينا شلك شي حقد علينا، شي مغمس في غينا، سيناريو داروا لينا، روايات وأفلام مازالت تساوق فينا، راها غير عادية، دمي العوز بلاد يورا ميسيو حاربنا العالم فاسيو نحبسناش ما مليناش يا ما ضحينا في الفراج ومسكناش في الكوب السود بحينا ومسكناش من غير الأخوار ماش كي كنتي وكي وليتي يا علينا دروش شحال شربتي وكليتي من غير الأخوات ما تعيش خير تفكر كي جيتي فالحمرا ربي تلبش سنتر ولا فينيتي سمع الشيفون وشيبون واجهناش ديما مخبي كير فكرو سمع الشيفون وشيبون واجهناش ديما مخبي كير فكرو سقسي على العمر ديكي يقول ليك عوين مليحة قلل مصافحات لبس حاجة قبيحة كان يجمع القراعي واليوم قلس عليهم شعور الحمرة واعي ما تضحك شاليهم ما تضحك شاليهم داليهم كل ما يعرف قدرهم داليهم شوفوا اللي هضروا فينا قالوا فينا شلكنا شي حقد علينا شي مغمس في لينا سيناريو داروا لينا روايات وافلام مازال نساوق فينا راها طير عليا دمي القوز بلاد الريفوليسيون سيون لابيسيون حاربنا العالم فاسيون محبسناش ما مليناش يا ما ضحينا في الفراج ومسكناش فالكوف السود ضحينا ومسكناش من غير الغواد نعيش كي كنت وكي وليتي لعب علينا ترويج شحال شربتي وكليتي من غير الغواد ما تعيش سير تفكر كي جيتي فرح ما ربي تعيش سنتر والانفينيتي سمع الشيفون وشيبون واجهناش ديما مخبي كل فكرون سمع الشيفون وشيبون واجهناش ديما مخبي كل فكرون سقسي على العمر ديكي وليك عوين مليحة قلبنا الصافحات لبس حاجة قبيحة كان يجمع القراعي واليوم قلس عليهم شعور الحمرا واعي ما تضحكش عليهم ما تضحكش عليهم ما تضحكش عليهم